جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما المراد بالحنوط الذي تأتي به الملائكة؟ الله أعلم. أنتم تعلمون أن الإنسان يحنط إذا غسلوه وأرادوا أن يكفنوه، حنطوه بالحنوط الذي تشترونه من العطارين، لكن حنوط الجنة وحنوط النار شكل ثاني، يعني أمر أعلى وأعظم، إما أطيب وإما أخبث على حسب وضع الإنسان. أما كيفيته الله أعلم. مثل ما أن الأكفان في الدنيا من القماش، أكفان الأرواح إما من الجنة وإما من النار. أحسن الله عليكم. سؤال يقول أنه له قطعة أرض كانت معدة للبناء والسكن، ثم بدا له أن يبيعها وعرضها للبيع، ومرت سنتان منذ أن عرضها للبيع، يقول لديه مبلغ 26,000، هل يقدر تلك الأرض ويجمع معها المال ويخرج زكاة الكل أم كلا على حدة؟ ما دام أنه نوى بيع الأرض وأرادها عروض تجارة، يريد أن يبيع بها ويشتري، نواها تجارة، فإنه يقدرها كل سنة من حين ما نوى، يعرف قيمتها ويجمع قيمتها مع النقود التي عنده، سواء في بيته، في البنك، عند أحد، كل ما يملك من النقود يجمعه ويزكيه، يجمعه حسابا ويزكيه. حسن الله عليكم. سؤال يقول أنه شاب يريد الزواج، لكن والدته ترفض حتى يتزوج إخوته الكبار تبعا للعرف، يقول: ما قولكم وما هي نصيحتكم له ولها؟ على كل حال، نصيحتي للأم ألا تعلق واحدا بالآخر، من استطاع أن يتزوج، ومن خاف على نفسه أيضا نحرص على تزويجه، ولكل أجل كتاب ولكل نصيبه. ما ينبغي لنا أن نعلق تزويج البنت الكبرى بالصغرى ولا الابن الأكبر بالأصغر أبدا. فمن استطاع أن يتزوج فليتزوج، يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: شخص حلف يمين بالطلاق على أمر لم يحدث، ويعلم أن ذلك لم يحدث، ولكن حلف ونيته الحفاظ على البيت والأسرة من الشقاق، يقول: ما حكم هذا اليمين وما هي الكفارة؟ حلف بالطلاق على أمر لم يحدث، هو يعلم أن ذلك الأمر لم يحدث، لكن نيته بالحلف حفاظا على البيت والأسرة من أن تفترق. على كل حال، أنا ما أستطيع أن يعني نفتي في مسألة اليمين بالطلاق، لأن هذا أمر لا أستطيع أن أبت فيه، فمنهم من يرى أن الطلاق يقع، ومنهم من يرى أنه لا يقع، وأن كفارته كفارة يمين، وهذه أمور أنا لا أفتي بها، فعلى السائل أن يسأل العلماء. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ قبل، لأنه ورد أن الناس يبعثون يوم القيامة عطاشا، فيشربون من من الله عليه، فيشربون منه قبل الصراط وقبل دخول الجنة، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا الحوض يصب به ميزابان من الجنة. قل السؤال: ما حكم التهنئة بيوم الجمعة؟ هذا من البدع، ما عرفنا أن لذلك أصل، ما علمنا لذلك أصل من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهد قريب، ما سمعنا تهنئة وتبريكات في يوم الجمعة أبدا. يقول السائل: توفي أبي وله أخوات وأبناء ذكور، فهل لأخوات أبي شيء من الميراث؟ إذا كنت ما دمت أنت ابنه، فالابن ولو كان واحد يستحق المال كله،

مولد أنبيائهم فقال ضعفاء الإيمان إذا نحن نفعل مثلهم. لا، لو كان خير لسبقون إليه. ما نحن أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون الذين أمرنا بالأخذ بسنتهم بعد سنة من النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعلوا ذلك. يعني نحن أشد محبة منهم للرسول حاصل أبدا، لا أكثر منهم متابعة ولا أشد منهم محبة. فليسعنا ما وسعهم، تبعوا ولا تبتدعوا. صلى الله عليه وسلم يسأل عن معنى قوله تعالى سورة قريش لإيلاف قريش، ما المقصود به؟ ارجع للتفسير علشان تقرأها أحسن وتأخذها من كلام المفسرين فهو أنفع لك. سأل يسأل يقول هل هناك فرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر، بين الصبح والفجر؟ لا، الصبح هي الفجر والفجر هي الصبح، لكن اللغة العربية واسعة وكثيرة الألفاظ واسعة المعنى، والمعنى واحد يعني مترادفة بالألفاظ والمعنى واحد. الصبح والفجر والغداة كله معنى واحد. تقول صلينا الغداة، يقول الصحابة صلينا الغداة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كذا صلينا الصبح صلينا الفجر، وكلها المعنى واحد. يقول السائل سيشكل عليه قصة، يقول هل كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مساجد أخرى غير المسجد النبوي؟ إيه، ما في شك في مساجد. أما سمعتم أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء هنا ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة في مسجدهم؟ كانوا الأحياء بعيدة عن الحرم عندهم مساجد، مسجد قباء كذلك، مسجد القبلتين هو مسجد بني سلمة. ما جاءهم الرجل وقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة إلى الكعبة وقد نزل عليه قرآنا وأمر أن يستقبلها، فاستدار وهم في الصلاة في مساجد ما في شك. يقول السائل المسبوق في صلاة الجنازة كيف يقضي؟ يقضيها مرتبة، يعني تكبر ما أدركت مع الإمام التكبيرة الأولى، أدركت أنت كبرت الأولى اقرأ الفاتحة، فإذا أدركت التكبيرة الثانية أيضا أنت اقرأ صل على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن سلم وباقي عليك تكبيرتين كبرها بسرعة ولو بدعاء يسير اللهم اغفر له وارحمه يكفي مثلا، ثم التكبيرة الأولى سلم بعدها حتى تدرك ذلك قبل رفع الجنازة. يقول السائل ما المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم المص الحصى فقد لغى، وهل من يعبث بقلمه أو بساعته يلحق بذلك؟ نعم، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يقول عليه الصلاة والسلام. وهذه نسيتها أنا في شرح الحديث. اللغو هو فعل ما لا يشرع ولا يجوز سواء من قول أو فعل. من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت، يعني رأى سمع إنسان يتكلم فقال له أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني ليس له ثواب على جمعته وإن كان قد سقط عن الواجب. ما نقول أعد الصلاة ولكن حرم من ثواب الجمعة. ويقاس على الحصى كل ما يشغل من سبحة أو قلم أو ساعة أو جوال أو غيره، فليعلم. فلا تعبث في شيء أو تتكلم والإمام يخطب فتبطل جمعتك. فإن أحد الصحابة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية أو سورة على المنبر ما كان قد سمعها قبل ذلك، فالتفت إلى الذي جواره قال متى نزلت هذه الآية أو قال هذه السورة، فصار يكرر لأنه ما يدري أن الكلام والإمام يخطب لا يجوز، وهذا صاحب ساكت لأنه يعرف. فلما صرفوا من الصلاة قال يا فلان ما لك لم تصلي معنا؟ كيف ما صليت معنا؟ حين جنبك تقول ما صليت؟ قال لا ما صليت، يعني أنه ما صلي أنه فأته ثواب الجمعة. فاختصموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره أن الكلام والإمام يخطب أو مس الحصى والعبث أنه يحرم من ثواب الجمعة. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول يقول أنه من بلد إسلامي يقول لكن يحدث عندهم أمور ومنها أن البعض يذهب إلى زيارة قبور ما يسمى بالأولياء ويذبح عندها وبعضهم يدعو الناس إلى الوليمة هناك يقول اليوم الذبيحة عند قبر الولي فلان والبعض النساء يذهبن لتلك القبور حتى بعض إذا كنا لا يحمل يذهبن رجاء إرجاء الحمل وبعض المرضى يبات في تلك القبور رجاء الشفاء والأدهى من ذلك أن بعض من أهل العلم هناك يفتون بجواز ذلك فما حكم هذا العمل؟ أما من دعا أصحاب القبور وطلب منهم فقد أشرك بالله الشرك الأكبر ومن ذبح الذبيحة باسم صاحب القبر ولم يذكر اسم الله عليها وإنما ذبح تعظيما لصاحب القبر ورجاء نفعه فهذا لا شك أنه مشرك وشرك أكبر خارج من الإسلام. وأما من فعل ذلك من باب التبرك اعتقادا منه وهو يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله ولم يدعو غير الله ولم يذكر إلا اسم الله عند الذبيحة فهذا محرم ومن الغلو والغلو يؤدي إلى الشرك. وبكل الأحوال لا يحل أكل هذه الذبيحة ولا يجوز للمسلم أن يأكل منها. ومن طلب من غير الله كائنا من كان شيئا لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله سواء الولد أو شفاء من المرض أو قضاء الحاجات أو تنفيس الكفرات أو غير ذلك فإن هذه من خصائص الله عز وجل. فعلى المسلم أن يتق الله وأن ينكر هذا المنكر ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والعالم الذي يفتي بجواز هذا ليس بعالم لا شك أنه جاهل بالتوحيد وإن اعتقد أو زعم أنه عالم فقد يكون عالم في أمور لكنه جهل أعظم الأمور وهو التوحيد فلم يعرف فضل التوحيد وقدره ولم يعرف قبح الشرك وشؤمه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. سر جاهل يدعو إلى المحرمات والشركيات والبدع بجهلة أو أنه والعياذ بالله ضال مضل على بصيرة وهذا أقبح. فنسأل الله السلامة والثبات والهداية للجميع. صلى الله عليه وسلم يقول أين يكون رفع السبابة في التشهد؟ هل هو في الصلاة الإبراهيمية أو التحيات؟ عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا لا شك فيه. لكن بعض العلماء يرى أنه كل ما مر اسم الله أنك ترفع أصبعك والله أعلم. يقول السائل قمت بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبلغت سلام أحد أقاربي فما حكم ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يعني أن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فمن صلى عليه أو سلم في أدنى الأرض أو أقصاها فالملائكة يبلغونه صلى الله عليه وسلم فيرد الله إليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه. ولا يحتاج إلى أن تبلغ الرسول أنت. هذا ليس من شأنك. هذا ليس من شأنك. هذا من شأن الملائكة. فإذا حملك إنسان وقال سلم لي على الرسول قل صل عليه وسلم أنت فإن الملائكة يبلغونه أبلغ مني وأقدر مني على ذلك والله عز وجل قد وكلهم بذلك. فلا تبلغ السلام لأن ذلك ليس من شأنك. ونسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.